يوم القيامة، وقد أغنينا بآيات الكتاب وصحيح الأحاديث. مش أسلم حسن وإسلام، احنا ما عرضنا في هذا. ما كان عمر يأخذ من كعب الأحبار، لكن إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقهم ولا تكذبهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا ابن صالح أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري قال قال مالك رحمه الله الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. ما شاء الله، هذا إسناد يعني إسناد صحيح. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال قلت الأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، فقال نحلف عليها بالطلاق. ما شاء الله. والمشي قال عبد الوهاب معناه تصديقا بها. عندكم المشي ما نتحلف بالطلاق يعني الضير والمشي دي غلط، بحلف بالطلاق لا مش الحلف بالطلاق غلط، ما عايز افهمها. طيب يا شيخ حمدي، مش احنا دايما دايما دايما نكرر ان ايمان المسلمين ايمان محترمه ومن الحلف بالطلاق؟ بس تعلم تعلم انا ما يهمنيش، لكن انا بعلم يمين محترم ولو حلف به العالم. السلام يمين محترم، كأنه بيقول علي لله نذر كذا كذا كذا، اعمل كذا، علي لله نذر اذبح شاه اصوم شهرين، او بيقول انت يا فلانه علي كذا كذا لو رحت مكان فلان فيكون كذا كذا، هو كأنه بيقول علي نذر لله كذا كذا عباد. كان عندي ضبط. اسمع بس انت، طيب الرجل لو قال هو يهودي او نصراني لو شرب الدخان ايش رايك؟ ما يحبش يهودي او نصراني، عايزين يمنع نفسه من شرب الدخان، فهمتني؟ أو عدوا هذا من أيمان المسلمين، من الأيمان نوعان. أيمان المسلمين بارك الله فيك داخل فيها الحلف بالله. احنا عملنا درس طويل في هذه المسألة مرة من المرة. طيب لا لأن كنت موجود بس التنس. أنا متأكد أنت فليتش ولا درس، أنت نعرف بس نسيت إذا ما يهر عمل أيام للشغل. الإيمان القسم بالله، قسم باسم من أسمائه، قسم بالصفة من صفاته، معنا يا إخوان. وعدوا الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المحترمة التي تحتاج إلى كفارة، معنا. وعدوا منها قول الرجل هو يهودي أو نصراني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين غير ملة إسلام فهو كما قال. العلماء في شرح الحديث شرحوه على هذا النمط، إذا قال هو يهودي أو نصراني إذا شرب الخمر ما بيحبش اليهودية ولا النصرانية، إنما عايز يمنع نفسه من شرب الخمر. معنى هو يهودي أو نصراني لو قطع رحمه ما بيحبش اليهودية ولا النصرانية، ده هو عايز إيش؟ يحض نفسه على صلة الأرحام، يشدد على نفسه، يشدد على نفسه عشان يصل الأرحام. بنفتح هو لا يمكن يطلع نفسه غلطان، لازم يقول لك بنفتح يعني نصوب على من فتح الله عليك. اصبر بس خليك معك. قال نحلف عليها بايه؟ بالطلاق. والمشي الظاهر عايز يقول والمشيئه، يعني مش يخيل لي كده، والمشي مش واضحه لي، بس كان ينبغي المحقق برضه التحرى فيها توخى مش عارف. والمشي الظاهر عايز يقول والمشيئة نصلحها ولا لا؟ بس خلوها كده استحفظوها في الأذان. قال عبد الله معناه تصديقا بها، بإيه بقى؟ بالأخبار الواردة في الرؤية، يعني هتكون الأخبار مش صحيحة وروح يحلف بالطلاق فيطلق زوجته فيعيش في الحرام، لا، ما حلف إلا وهو متأكد إن الأخبار دي صحيحة يصدق بها نقر بها نعترف نعتقد معناها، هذا توكيد إلى أنها صحيحة يعمل بها يعتقد معناها، هذا المقصود. مش عايز إنه يقعد يحلف بالطلاق، أصل العلماء ما بيحلفوش، ما بس بقول لك نفرض يعني عايزين نأكد كلامنا ولا نروح العالم يحلف؟ انتوا عندكم في كتب مصطلح لو اقسم رجل شغل الموضوع هذا الشيخ حمدي لو سمحت درجة واحد تعرف واحد من اثنين ولا ما فيش فيش حساب بعد ستين سنة مع رجل واحد من الاثنين احنا كان معنا رجل شايبة نقول له الحداشر نقول له عصيتين انا شوية ونقول له تسعة يقول دائرة وطرف عصر وهكذا. جزاك الله خير احسان. عندكم في كتب مصطلح لو اقسم رجل بالطلاق على ان صحيح البخاري كله صحيح ما حنف، هذا موجود كتب اهل العلم. معناه صحيح الانسان ما يعودش نفسه على هذا عشان ما يزلش لسانه، والعالم ما يتطرقش الى هذا. لكن هي مساله علميه، عايز ياكد ان هذا الكتاب صحيح وان هذه الاحاديث متواتره يعمل بها، يجب العمل بها. واللي هو ما اقسمش وبيفرض، لو ان رجل قل لو كان للرحمن ولد فانا اوله، طب هو هيكون للرحمن ولد اصلا؟ لا حاشا وكلا. الله قاعد يقول انا البخاري الرجل وانا رجل قدامي، ما احنا قلنا هم رجال ونحن عليهم عيال. خلاص احفظها بقى حطيناهم. علمت انت بالموضوع ده؟ طيب خير. قال وحدثنا ابو حفص عمر بن ايوب السقط قال اخبرنا محمد بن سليمان لوين لقبه قال قيل لسفيان بن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا. احنا عايزين نعيد نرجع في المسألة الطلاق يا اخوة، بس تنبيه سريع. العلماء قالوا الحلف بالطلاق مش يعني انه بيحلف بغير الله، مش هذا. ده فيها مشابهة بالنذر، مشابهة بالنذر. يقول علي كذا لله ان اصوم شهرين، علي لله ان اذبح شهر، زي ما بيقول لمراته علي كذا لو رحت كذا، بس مشابه من هذه الجهة. ليه بقى؟ لأن كفارة النذر كفارة يمين، صح؟ فكأنهم قالوا الحلف بالطلاق زي ايه؟ زي النذر، وكفارة النذر كفارة يمين، وكفارة ده برضه كفارة يمين، مشابه من هنا. مش انه حلف بغير الله، معرفش، لكن مشابهة تشابه فقط، وليس هو الحلف بغير الله. في فرق بين الحلف بغير الله، كل يمين دون الله شرك. معناه كل يمين ايه دون الله شرك. احنا بنستغني بالنص ده احسن من النص الثاني، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك في ضعف، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك في ضعف، لكن يغنينا عنه ايه حديث الاخر، كل يمين دون الله شرك. كل يمين دون الله شرك، معناه. فلما قالوا هذا الحلف الطلاق ليش قالوا بهذا المعنى؟ لأنه شابه النذر، شابه النذر، وإلا ليس هو حلف في حقيقته. معنى يا إخوان؟ طيب، لأنه ما بيقولش بالطلاق كذا. أنت عندك أدوات الحلف إيه؟ الواو، الباء، التاء، صح؟ هو بيقول علي كذا، وقال بالله بالطلاق، ما قالش بالطلاق، بيقول علي، علي لو فعلت كذا، علي كذا لو مشيت كذا. عايز بقى ايه؟ يمنعها، عايز يمنع زوجات ما تروحش، ما هوش ناوي طلاق بقى. متى يحصل طلاقا؟ اذا نوى، انما الاعمال. والقاعدة المعروفة، قاعدة المقاصد والنيات في باب الطلاق لابد منها. طيب، يقول وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد صندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد